بتذكرك كل ما تجي لتغيب وجهك بذكر بالخريف ترجع لي كل ما الدنيا بدها تعتم مثل الهوى اللي مبلش عالخفيف القصة مش تأس يا حبيبي أي قصة ماضي كان عنيف بس هلا ما بتذكر شكل وجهك بس بذكر قديش كان قليل بعدو قليل بعدك ظريف بعدو بيعني لك مثل الخريف خبرني ايه بعدك بتحب ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف بعدو قليل بعدك ظريف بعده بيعني مثل الخريف خبرني ايه بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا لا صاروا بعاد هو حكياتي هو حكي ولا لكن كله ما عم يمنع اشتاق لك مدام كل سنة في خريف بعده قليل بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف.